عقب توقفي مباشرة تم استنطاقي مرات عدة، بيد أنها لم تغدو استجوابات عن الهوية ولم تدم طويلا. في المرة الأولى بالمغفر بدت قضية غير ذات شأن ولم تهم أحدا، لكن بعد ذلك بثمانية أيام نظر إلي قاضي التحقيق بفضول، بيد أنه في البداية لم يفعل أكثر من سؤالي عن اسمي ومحل إقامتي ومهنتي وتاريخ ميلادي ومكانه. كان يرغب في معرفتي ما إذ كنت قد عينت محاميا للترافع عني. أقررت بأنني لم أفعل ذلك وسألته عما إذ كان من الضروري جدا تنصيب محام. سألني لما؟ أجبته بأني أرى قضيتي بسيطة غاية البساطة، فابتسم قائلا هذه أيضا وجهة نظر، بيد أن القانون هنا، وإذ لم تكن قد اخترت محاميا فإن المحكمة ستنصب واحدا للترافع عنك. فقدرت أن الأنسب أن تتولى العدالة أمر هذه التفاصيل، وأفصحت له عن ذلك فصادق على كلامي وخلص إلى أن القانون قد أخذ الآن مجراه بالفعل. في البداية لم أخذه على محمل الجد، لقد استقبلني في حجرة مسدلة الستائر، وكان على مكتبه مصباح واحد ينير الأريكة حيث أجلسني، بينما ظل هو متواريا في الظل. وكنت قد قرأت من قبل في بعض الكتب وصفا شبيها بهذه الوضعية، فبدا لي الأمر مجرد لعب، وكان الأمر على خلاف ذلك بعد محادثتنا. نظرت إليه فرأيت رجلا ذا ملامح دقيقة وعينين زرقاوين غامقتين، طويل القامة ذا شارب رمادي طويل وشعر غزير يكاد يكون أبيض. بدا رجلا متعقلا جدا، وعموما بدا لطيفا بالرغم من بعض التشنجات العصبية التي كانت تشد فمه، حتى أني حين هممت بالخروج كنت أمد له يدي، لكني تذكرت في الوقت المناسب أني قد قتلت رجلا. وفي اليوم الموالي أتى محام لزيارتي بالسجن، كان قصيرا مدور جسمي وشعره مصفوف بعناية، وعلى الرغم من الحر إذ كنت أرتدي قميصا قصير الكمين كان يرتدي بذلة غامقة اللون، وقميصا بياقة منشاة وربطة عنق غريبة الشكل مخططة خطوطا عريضة سوداء وبيضاء، ووضع على سريري المحفظة التي كان يتأبطها، ثم عرفني بنفسه وقال أنه قد درس ملفي وعرف قضيتي معقدة، بيد أنه لا يشك في تحقيق النجاح إذ ما وثقت به. شكرته فقال لي لنطرق صلب الموضوع. جلس على السرير وقال لي أنهم قد تحروا عن حياتي الخاصة، وعرفوا أن أمي قد توفيت مؤخرا في مأوى المسنين، وقد أجري تحقيق في ميرينغو، وعلم المحققون أني أبديت برودا يوم دفن أمي. أو تفهم إنه ليزعجني أن أسألك هذا الأمر، بيد أنه من الأهمية بمكان، وسيكون دليلا دامغا يدينك ما لم أجد ما أرد به. كان ينشد مساعدتي، سألني إذ ما كنت قد شعرت بالحزن يومئذ، أدهشني هذا السؤال، وبدا لي أني كنت لأنزعج كثيرا لو كنت أنا من يطرحه، غير أني أجبته بأني فقدت إلى حد ما عادة مساءلتي ذاتي، وصار من الصعب علي إجابته. لا شك في أني كنت أحب أمي كثيرا، لكن هذا الأمر لا يعني شيئا، فما من كائن سواي إلا ورغب بدرجة أو بأخرى في موت من يحبه. عند هذا الحد قاطعني المحامي وبدأ شديد الهياج، وجعلني أعده بأن لا أكرر هذا الكلام أثناء جلسة الاستماع أو على مسمع قاضي التحقيق، ولكنني شرحت له أنني ذو طبع خاص، بحيث أن حاجاتي جسدية عادة ما تشوش على عواطفي، فيوم دفنت أمي كنت تعبا جدا وكانت بي حاجة للنوم، بحيث أني ما أحط علما بما كان يجري حولي، وما أستطيع قوله بثقة هو أنني كنت لأفضل لو أن أمي لم تمت. بيد أن المحامي بدأ غير مسرور وقال لي إن هذا غير كاف، فكر ثم سألني إذ ما كان يستطيع القول بأني في ذلك اليوم سيطرت على مشاعر الطبيعية. قلت له كلا، لأن هذا غير صحيح. نظر إلي بطريقة غريبة وكأنما كنت أثير اشمئزازه قليلا، وقال لي بنبرة تكاد تكون عنيفة أنه سيتم في كل الأحوال الاستماع إلى مدير المأوى وموظفيه كشهود، وقد يورطني هذا الأمر شر ورطة. نبهته إن من الظاهر أني لم يسبق لي التعامل مع العدالة. وانصرف تعلو على وجهه مسحة انزعاج، ووددت لو استبقيته ليفصح له عن رغبتي في خطب وده، ليس سعيا أن يدافع عني دفاعا أفضل، بل بصورة تلقائية إنجاز التعبير، ولا سيما بعد أن لاحظت أنني أزعجته، فهو لم يكن يفهمني، وكان شيئا ما يلقي علي باللائمة، وكانت تستبد بي الرغبة في أن أؤكد له أنني كنت مثل جميع الناس، قطعا مثل جميع الناس، بيد أن كل ذلك في الواقع كان بلا قيمة، وعدلت عنه بدافع الكسل. بعد ذلك بأيام قليلة تم اقتيادي مرة أخرى للمثول أمام قاضي التحقيق. كانت الساعة الثانية بعد الزوال، وهذه المرة كان مكتبه مفعما بضوء تخفف وهجه نوعا ما ستارة قماش، وكان الجو حارا. طلب مني الجلوس، وبلباقة مبالغ فيها أخبرني أن محامية بسبب طارئ ما لم يستطع الحضور، غير أن لي الحق في أن لا أجيب عن أسئلته وأن أنتظر حتى يكون باستطاعته الحضور معي. أجبته أنني أستطيع الإجابة عن أسئلته بمفرده. ضغط زرا على الطاولة بأصبع واحد، عندئذ دخل كاتب شاب واتخذ مجلسه لصق ظهري تقريبا. استرخينا على مقعدينا وبدأنا التحقيق. أخبرني بدءا أنني أوصف بكوني شخصا ذا طبع صموت ومنغلق على ذاته، وأراد معرفة رأيي بهذا الأمر. أخبرته إني لا أجد دوما شيئا ذا أهمية أقوله فأصمت. ابتسم مثل ما فعل أول مرة، وصدق على كون السبب الذي قدمته أفضل الأسباب، ثم أضاف قائلا ثم إن هذا الأمر غير ذا شأن. صمت ونظر إلي، ثم استقام فجأة في جلسته ليقول بسرعة ما يهمني هو أنت. لم أفهم قصده في الكلام ولم أقل جوابا، أضاف ثمة أشياء لا أستطيع إدراكها في تصرفك، وأنا متأكد من أنك ستعينني على فهمها. أخبرته أن كل شيء كان في غاية البساطة. استعجلني إعادة رسم مسار يومي، فأعدت رسم ما كنت قد حكيته له من قبل، رايمون والشاطئ والسباحة والشجار والشاطئ مرة أخرى والنبع الصغير والشمس وطلقات المسدس الخمس، وعند كل جملة أنطقها كان يقول حسنا حسنا، وعندما بلغت لحظة الجسد المسجى صادق قائلا طيب. أما أنا فقد أتعبني تكرار الحكاية نفسها، وأخالني ما تكلمت قط بهذا القدر من قبل. بعد فترة صمت قام وقال لي أنه يريد مساعدتي، وأنني أثير اهتمامه، وأنه سوف يتمكن بعون الرب من فعل شيء لصالحي، فإذا أنه قبل ذلك ما زال يرغب في طرح بعض الأسئلة علي، ودون مهربة سألني إذ ما كنت أحب أمي. أجبته أجل مثل جميع الناس. ولعل كاتب العدل الذي كان حتى هذه اللحظة يضرب بانتظام على آلته قد أخطأ الملامس، إذ ارتبك وكان عليه الرجوع إلى الخلف. ومرة أخرى دون ما منطق ظاهر سألني القاضي إذ ما كنت قد أطلقت الطلقات الخمس تباعا. فكرت ثم قلت أني أطلقت رصاصة واحدة في البداية، ثم بعد ذلك بلحظات أطلقت الأربعة الباقية. سألني عندئذ ولما انتظرت مدة بين الطلقة الأولى والطلقات الباقية؟ ومرة أخرى لاح لي البحر الأحمر وشعرت بلهيب الشمس فوق جبيني، بيدي أني لم أقل شيئا هذه المرة. وطوال فترة الصمت التي تلت ذلك بدا القاضي مهتاجا، جلس وأخذ يخلل شعر رأسي، ثم وضع كوعيه على مكتبه وكال قليلا نحوي، وبنبرة غريبة قال لي لما؟ لما أطلقت الرصاصات على جسد مسجى على الأرض؟ وهنا أيضا لم أعرف بما أجيبه. مرر القاضي يده على جبينه وقال بصوت فيه شيء من التحوير: لماذا؟ ينبغي أن تخبرني لماذا؟ وظللت ممعنا في صمتي. نهض بغتة وبخطوات واسعة قصد طرف مكتبه وفتح درجا من أدراج خزانة ملفات، وأخرج من الدرج صليبا نحاسيا شهره وهو عائد في وجهه، وبصوت مغاير تماما، صوت يكاد يكون مرتعدا، صرخ: وهذا هل تعرفه؟ أجبته: أجل، بالطبع. إذ ذاك قال لي بسرعة وبحماس: إنه مؤمن بالرب ومقتنع بأنه ليس ثمة إنسان مذنب حتى ألا يغفر له الرب أبدا، ولكي يتم ذلك ينبغي على الإنسان أن يصير في توبته كالطفل ذي الروح الصافية القابلة أن تتلقى كل شيء. كان جسده بأكمله مائلا على الطاولة، وكان يحرك صليبه فوقي تقريبا، وصدقا أقول كنت قد تتبعت بشكل سيء تدليله، بدءا لأنني كنت أحس الصهد، وكان مكتبه مليئا بذباب كبير ظل يحط على وجهي، وأيضا لأنه كان يخيفني قليلا، غير أني أقر في الآن ذاته أن زعمي هذا سخيف، لأني في نهاية المطاف كنت أنا المجرمة، واستمر رغم ذلك. ما فهمته منه تقريبا هو أن ثمة نقطة سوداء في اعترافي، كون انتظرت برهة قبل أن أطلق الرصاصات التالية من مسدسي. أهم فيما عدا ذلك فالأمور جيدة، لكن تلك النقطة بالضبط لا يستطيع فهمها. هممت بأن أقول له إنه مخطئ في مكابرته، فهذه النقطة الأخيرة ليست بالغة الأهمية، بيد أنه قاطعني واستحثني مرة أخرى وهو منتصب بكامل قامته، وسألني إذ ما كنت أؤمن بالرب. أجبته نافيا، فجلس غاضبا، قال لي إن هذا الأمر مستحيل، وإن كل الناس يؤمنون بالرب بمن فيهم أولئك الذين يعرضون في طريقه. كانت تلك قناعته، وإذ ما شك مرة في هذه القناعة فإن حياته تفقد معناها. صرخ فيه: أو تريد أن تصير حياتي بلا معنى؟ بالنسبة لي لم يكن هذا الأمر يعنيني، وقد أخبرته بذلك بيد أنه ظل يتقدم عبر الطاولة موجها المسيح نحو ناظري، ويصرخ بطريقة غير معقولة: أنا مسيحي وأطلب الصفحة عن ذنوبك من هذا، كيف أمكنك الظن بأنه لم يتعذب لأجلك؟ لاحظت أنه بات يخاطبني بضمير المفرد، لكني كنت قد تعبت من الأمر برمته، كانت الحرارة تزداد ارتفاعا أكثر فأكثر، وككل مرة أرغب في التخلص من شخص لا أكاد أسمع ما يقوله اكتسيت هيئة من يقر بما يسمع، وهمام دهشتي أعلنها منتصرا: أرأيت أرأيت، أولست تؤمن بالرب وسترجع أمرك إليه؟ وبالطبع أجبت مرة أخرى: كلا. فانهار على كرسيه، كان يبدو متعبا جدا، ظل صامتا للحظة بينما الآلة الكاتبة التي لم تتوقف عن متابعة الحوار كانت لا تزال منهمكة في تسطير الجمل الأخيرة. بعد ذلك نظر إلي بتمعن وبشيء من الحزن، ثم همس: ما رأيت قط روحا أشد قسوة من روحك، كل المجرمين الذين عرضوا علي بكوا أمام صورة الألم هذه. هممت بأن أقول أنهم كانوا يفعلون ذلك تحديدا لأنهم كانوا بالفعل مجرمين، لكني فكرت في أنني كنت مثلهم أنا أيضا، وكانت تلك فكرة يصعب علي تقبلها. عندئذ قام القاضي وكانه يشير إلي بانتهاء التحقيق، واكتفى بأن سألني وعلى وجهه سيماء التعب نفسها إذ ما كنت نادما على ما اقترفت يداي. رويت قليلا ثم قلت أني عوض الشعور بندم ندم حقيقي أشعر بشيء من الانزعاج، بدا لي أنه لم يفهم قصدي، بيد أن الأمور يومئذ لم تذهب أبعد من ذاك. فيما تلا ذلك رأيت القاضي غير ما مرة، على أني كنت دائما برفقة المحامي، وكان الأمر يقتصر على التدقيق معي بخصوص بعض اعترافاتي السابقة، أو أن القاضي كان يناقش إثباتات القضية مع المحامي. بيد أنهما في الواقع ما كانا يعيرانني اهتماما في تلك الأثناء. وشيئا فشيئا أخذت نبرة التحقيقات تتغير، وبدأ أن القاضي لم يعد مهتما بقضيته، وأنه بت في أمري شيئا ما، فلم يحدثني مرة أخرى عن الرب، ولا رأيته منفعلا انفعال لقائنا الأول، فكان أن صارت محادثاتنا ودية أكثر. بعض الأسئلة وحديث قصير مع المحامي ويكون التحقيق قد انتهى. كانت قضيتي تأخذ مجراها الطبيعي بحسب تعبير القاضي نفسه، وأحيانا أيضا حين يتخذ النقاش طابعا عاما كان يتم إشراكي فيه، وأخذت أستعيد إيقاع نفسي، فما من أحد يبدي شرا تجاهي في هذا الوقت. لقد كان كل شيء من الطبيعية والتنظيم والوضوح حتى أن تملكني الانطباع السخيف بأني فرد من العائلة. وإذ انصرمت 11 شهرا التي استغرقها التحقيق، بوسعي أن أقول أني لا أكاد أدهش من أنني لم أبتهج قط في حياتي قدر بهجتي بتلك اللحظات التي كان يرافقني فيها القاضي حد باب مكتبه ويربط على كتفي قائلا بنبرة ود: لقد انتهينا اليوم يا سيدي المسيح الدجال. وإذ ذاك يتم تسليمي لرجال الدرك. ثمة أشياء ما أحببت قط الحديث عنها، ودخلت السجن أيقنت بعد أيام أني لن أحب الحديث عن هذه الفترة من حياتي، وفيما بعد ما عدت ألقي بالا إلى تلك الأشياء المنفرة. وفي الواقع لم أكن أبان أيامي الأولى فعلا في السجن، إذ كنت أنتظر انتظارا مبهما أن يعرض حادث جديد، وليس إلا بعد زيارة ماري الأولى والوحيدة أن بدأ كل شيء. فمنذ اليوم الذي تلقيت منها رسالة كانت تقول أنهم لن يسمحوا لها بزيارتي بعده لأنها لم تكن زوجتي، منذ ذلك اليوم شعرت أني في بيتي داخل زنزانتي. في أول أيام توقيفي تم حبسي داخل غرفة كانت تحتضن أصلاً العديد من المعتقلين، وكان أغلبهم عرباً، وضحكوا إذ رأوني، ثم سألوني عما اقترفته. أخبرتهم أنني قتلت عربياً، فظلوا صامتين. لكن بعد ذلك بمدة أرخى الليل سدوله، فشرحوا لي كيف ينبغي أن أرتب الحصيرة التي سأنام عليها، فبطي إحدى طرفي الحصيرة يمكن أن نصنع وسادة. وطيلة الليل ظل البق يجري فوق وجهي. بعد ذلك بأيام أفردت في زنزانة، حيث كنت أنام على الأرضية الخشبية، وكان لي جفنة مرحاض وطشت حديدي. كان السجن يقع في أعلى المدينة، ومن خلال نافذة صغيرة كان بوسع رؤية البحر. وبينما كنت ذات يوم ممسكا بقضبان الحديد مادا وجهي شطر النور، إذ دخل علي أحد الحراس وأخبرني أن ثمة من جاء لزيارتي. فكرت أنها ماري، وبالفعل كانت هي. وجلست لبلوغ قاعة زيارات ممرا طويلا ثم سلما، وفي الأخير بهوا ثابتا دخلت حجرة فسيحة مضاءة بقوة واسعة. كانت الحجرة موزعة إلى 3 أجزاء بوسطة سياجين يقسمانها طولا، وبين السياجين مسافة ما بين 8 و10 أمتار تفصل الزوار عن المساجين. ولمحت ماري قبالتي بفستانها المخطط ووجهها الملوح، وكان بجانبي حوالي 10 مساجين جلهم عرب. كانت ماري محاطة بنساء موريات، وكانت محشورة بين زائرتين: عجوز قصيرة مزمومة الشفتين متشحة بالسواد، وامرأة بدينة حاسرة الشعر تتحدث بصوت مرتفع ويند عنها الكثير من الحركات. وبسبب المسافة الفاصلة بين الحاجزين كان الزوار والمساجين مضطرين للحديث بصوت عال جدا. وإذ دخلت أصابني شيء من الدوار بسبب الأصوات التي تتصادى على جدران الحجرة العالية العارية والضوء الدافق الذي يسيل عبر الزجاج ويغمر الحجرة. فزنزانتي كانت أكثر هدوءا وأشد عتمة، واحتجت 4 ثوان حتى أعتاد المكان. وبالرغم من ذلك انتهى بي الأمر إلى رؤية كل وجه بصفاء، إذ صارت الوجوه بارزة في وضح النهار. انتبهت إلى وجود حارس جالسا أقصى الممر الفاصل بين السياجين. أغلب المساجين العرب وذويهم كانوا يجلسون القرفصاء متقابلين، وهؤلاء ما كانوا يصرخون، وبالرغم من الجلبة كانوا يتمكنون من التفاعل. وكانت وشوشاتهم الصماء المنطلقة من أسفل تتجمع لتشكل رجعا متواصلا من الحوارات التي تتقاطع فوق رؤوسهم. وقد استطعت ملاحظة كل ذلك بسرعة وأنا أتقدم نحو ماري. ماري التي التصقت بالسياج كانت تبتسم لي بكل ما أوتيت من بأس. بدت لي جميلة جدا بيد أني ما عرفت كيف أخبرها بذلك، وقالت لي بصوت عال جدا: إذن ها أنا ذا كما ترين. إنك بخير؟ لديك كل ما تحتاج إليه؟ أجل، لدي كل ما أحتاج إليه. صمتنا معا وظلت ماري تبتسم، وكانت المرأة البدينة تصرخ باتجاه جاري بعلها بلا شك، رجل ضخم الجثة أشقر الشعر وصريح النظر، كان يتمان حديثا بدأه. صاحت المرأة بملء صوتها: لم ترد جينا أخذه. نعم أخبرتها أنك ستستعيده حين يطلق سراحك، لكنها رفضت أخذه. صاحت ماري من وجهتها: أنا رايمون يبلغني سلامه. وأجبتها: شكرا. لكن صوتي غطاه صوت جاري الذي كان يسأل: هل هو بخير؟ ضحكت زوجته قائلة: لم يكن يوما أحسن حالا من الآن. أما جاري على اليسار وهو شاب قصير ذو يدين رقيقتين فما كان يقول شيئا. انتبهت إلى أنه كان متقابلا مع العجوز القصيرة وأنهما كانا يتبادلان نظرات مركزة، لكني لم أجد الوقت لتأملهما أكثر لأن ماري صاحت إلي بأن لابد من الأمل. أجبتها: أجل. وتأملتها في الآن ذاته فاستبدت بي الرغبة في أن أضم كتفيها فوق فستانها. كنت أرغب في لمس هذا الثوب الناعم، وما كان علم بما يمكن للمرء أن يأمل أبعد من هذا الثوب، غير أن ذلك ما أرادت ماري قوله. ولا ريبة إذ كانت ما تزال ممعنة في الابتسام، وما عدت أرى غير بريق أسنانها وثنيات عينيها الخفيفة. صاحت مجددا: سوف تخرج وسوف نتزوج. أجبتها: أتعتقدين ذلك؟ لكن الغرض الأساس من سؤالي كان مجرد أن أقول شيئا. قالت حينئذ ودوما بصوت عال وبسرعة أنهم سيطلقون سراحي وسنسبح مرات أخرى، بيد أن المرأة الأخرى كانت تصرخ من جانبها وتقول أنها تركت سلة في مكتب الضبط، وبدأت تعد كل ما وضعته في سلتها. وأوصت زوجها بالتأكد من وجود كل تلك الأشياء لأن ثمنها باهظ. وكان جاري الآخر وأمه لا يزالان يتبادلان النظر، واستمرت الوشوشة العربية أسفل رأسينا، بينما في الخارج بدت الأشعة وكأنما تتكاثف وتتضخم لصق القوة. كنت أحس نفسي مريضا شيئا ما، ووددت لو أرحل. كان الضجيج يتبعني، بيد أنه من جهة أخرى رغبت في أن أنعب أكثر بحضور ماري. لست أدري كم من الوقت مر. حدثتني ماري عن عملها ولم تكف عن التبسم، وكانت الوشوشة والصياح والأحاديث تتقاطع. الجزيرة الوحيدة حيث يخيم الصمت كانت هنا بجانبي، ممثلة في هذا الشاب القصير وهذه العجوز من القضبان. وفي اللحظة نفسها أومى أحد الحراس بإشارة لابنها، فقال الشاب: وداعا يا أمي. وأدخلت هي يدها خلال القضيبين كي تلوح له بتحية بطيئة ومطولة، وانصرفت بينما دخل رجل حاملا قبعة في يده وأخذ مكانها. تم إدخال أحد السجناء، فتكلم الرجلان بحماس لكن بصوت شبه خفيض، إذ عادت الحجرة إلى صمتها. ثم عادوا لإخراج جاري على اليمين، فقالت له امرأته دون أن تغض من صوتها وكأنما لم تلاحظ أن ما من حاجة للصراخ: اعتني بنفسك جيدا وانتبه لها. ثم حان دوري، لوحت لي ماري بإشارة قبلة والتفت إليها قبل أن أغيب. كانت تقف بلا حراك ووجهها منسحق لصق القضبان، تعلوه الابتسامة الممزقة المتوترة نفسها. بعد ذلك ببضعة أيام فقط كاتبتني، ومن تلك اللحظة بدأت الأشياء التي لم أرغب قط في الحديث عنها. وعلى العموم لا ينبغي المبالغة في شيء، فقد جرت الأمور معي بيسر أكثر مما حدث مع آخرين كثر، على أن أكثر ما كان يشق علي أيام اعتقالي الأولى هو أنني كنت أحتفظ بأفكار رجل حر، ومثل تلك الرغبة التي كانت تجتاحني في أن أكون على شاطئ وأنزل صوب البحر، وإذا تخيل صوت أولى الأمواج تحت باطن قدمي ودخول جسدي الماء وما أستشعره من خلاص في ذلك، كنت أحس فجأة مدى ضيق جدران زنزانتي. بيد أن ذلك لم يدم سوى بضعة أشهر، بعد إذ ما عاد لدي سوى أفكار رجل مسجون، وصرت أترقب نزهتي اليومية في الباحة أو زيارة محامية، وكنت أحسن التصرف فيما تبقى من وقته، لا بل إني كثيرا ما فكرت في أني لو وضعت لأعيش في جذع شجرة جاف دون منشغال سوى التملي في صفحة السماء فوق رأسي لكنت اعتدت شيئا فشيئا على ذلك، ولكنت انتظرت مرور طيور أو لقاء سحابات مثل ما أنتظر هنا ربطات العنق الغريبة التي يضعها محامية، أو مثل ما كنت أسلي نفسي في عالم آخر منتظرا يوم السبت لأتمكن من جسد ماري، غير أني إذ أمعن التفكير أرى أني لست داخل جذع شجرة جاف. ثمة إذن من هم أكثر تعاسة مني؟ وتلك في الواقع إحدى أفكار أمي التي كانت ترددها كثيرا، ومفادها أن الأمر ينتهي بنا إلى اعتياد أي شيء. فيما عدا ذلك لم أكن أغرق عادة في التفكير. لقد كانت الشهور الأولى قاسية، بيد أن الجهد الذي كنت أبذله هو نفسه ما ساعدني على قضائها. مثل ذلك أن اشتهاء امرأة كان يعذبني، وهذا أمر طبيعي إذ كنت شابا وما كنت أفكر في ماري على وجه التخصيص، بيد أني كنت أفكر بشدة في امرأة، في النساء، في كل اللواتي عرفتهن وفي كل الملابسات التي شهدت حبي لهن، إلى حد أن زنزانتي كانت تمتلئ بكل الوجوه وكانت تعمرها رغباتي. وكان هذا الأمر يفقدني التوازن من جهة، لكنه يقتل الوقت من جهة أخرى. وانتهى بي المطاف إلى أن كسبت ود رئيس السجانين الذي كان يرافق فتى المطبخ ساعة توزيع الوجبات، وكان هو من حدثني في البداية عن النساء. قال لي إنها أولى الأمور التي يشتكي منها الآخرون. أخبرته بأنني كنت مثلهم وبأنني أجد نظام التأهيل هذا غير عادل، فقال لي: لكن نضعكم في السجن لهذا الغرض بالذات. كيف لهذا الغرض؟ أجل، الحرية، هو ذا المقصود، إننا نحرمكم من الحرية. وما كنت قد فكرت من قبل في هذا، فأقررت بالأمر. قلت له: أجل، وإلى أين ستكمن العقوبة؟ نعم، أنت تستوعب الأمور، أما الآخرون فلا، بيد أنهم ينتهون جميعا إلى التنفيس عن أنفسهم بأنفسهم. بعد ذلك انصرف السجان. كانت ثمة مشكلة السجائر أيضا، فلما دخلت السجن أخذوا مني حزامي وخيوط حذائي وربطة عنقي وكل ما تحويه جيوبي، خاصة السجائر. وصرت في الزنزانة طلبت باستعادتها، فأخبروني أن الأمر ممنوع. كانت الأيام الأولى صعبة، ولعل ذلك أكثر ما دمرني. كنت أمص قطع الخشب التي كنت أنتزعها من لوح فراشي، وكنت أمضي اليوم كله في حالة غثيان متواصل، وما كنت أفهم لما يحرمونني من هذا الشيء الذي لا يؤذي أحدا. فهمت فيما بعد أن ذلك أيضا جزءا من العقوبة، بيد أني كنت ساعتها قد اعتدت الحياة دون تدخين، وما عادت تلك عقوبة بالنسبة لي. وضربنا صفحا عن هذه المنغصات، فما كنت حقا بائسا. فالمسألة كلها كانت تختصر مرة أخرى في قتل الوقت. وقد خلصت إلى عدم الإحساس بالملل البتة، مذ تعلمت التذكر. كنت أنهمك أحيانا في التفكير بغرفتي، وفي خيالي كنت أنطلق من موضوع لأعود إليه، محصيا في ذهني كل ما أصدفه في طريقي. في البداية كنت أنجز ذلك بسرعة، غيراني كلما عودت الأمر زاد الوقت طولا بعض الشيء، إذ كنت أتذكر كل قطعة أثاث وعلى كل قطعة أثاث كل شيء موضوع فوقه، وبالنسبة لكل شيء كل تفصيل، وبالنسبة للتفاصيل نفسها كنت أتذكر كل ما كان فيها من توشية أو صدع أو جانب تالف، وكذلك ألوانها ومكوناتها. وفي الآن نفسه كنت حريصا على ألا أضيع خيط جردي، وعلى أن أقوم بإحصاء شامل، لدرجة أنني بعد أسابيع معدودة صار بوسعي أن أقضي ساعات لا أفعل فيها شيئا غير إحصاء ما يوجد في غرفتي. وهكذا كلما زدت إمعانا في التفكير انبثقت الأشياء المنسية والمجهولة من ذاكرتي، وأدركت أنا ذاك أن رجلا لم يعش سوى يوم واحد من حياته يستطيع أن يقضي 100 سنة في السجن، سيكون لديه من الذكريات ما يكفيه كي لا يمل. وبمعنى ما كان هذا الأمر ميزة. وكان ثمة أيضا مسألة النوم، ففي البدء كنت أنام الليل نوما مضطربا ولا أنام النهار البتة، وشيئا فشيئا تحسن نومي الليلي وصرت أنام النهار أيضا. وبوسعي أن أقول أني في الشهور الأخيرة صرت أنام من 16 إلى 18 ساعة في اليوم، فيبقى عندي 6 ساعات أقتلها ما بين الوجبات والحاجات الطبيعية وذكرياتي. ثم قصة تشيكسلوفاكي، فما بين فراشي ولوحة السرير وجدت جزءا من جريدة يكاد يلتصق بالنسيج وقد صار مصفرا وشفافا. كان يروي حادثة تنقصها البداية، لابد أنها جرت في تشيكسلوفاكيا، لكن رجلا غادر قرية تشيكية طلبا للاقتناء، وبعد 25 سنة عاد وقد صار غنيا بصحبة زوجته وابنته، وكانت أمه وأخته تديران فندقا في قريته الأصل، وحتى يفاجئهما ترك زوجته وابنته في مبنى آخر وذهب إلى فندق أمه التي لم تتعرفه حين دخل عليها. وللدعابة أتته فكرة حجز غرفة فأخرج نقوده، ومساء قتلته أمه وأخته بضربات مطرقة حتى تسرقاه، ثم رمتا جثته في النهر. واطلع الصباح أتت زوجته وكشفت عن هوية المسافر دون أن تدري، فشنقت الأم نفسها بينما ألقت الأخت بنفسها في البئر. لابد أني قرأت هذه القصة آلاف المرات، من جهة كانت هذه القصة تبدو غير معقولة، لكنها من جهة أخرى تبدو عادية. وعموما كنت أرى أن المسافر استحق شيئا ما خاتمته، وأنه لا ينبغي للمرء أن يمثل أبدا. هكذا بتتالي ساعات النوم والذكريات وقراءة الحادث وتعاقب النور والعتمة مر الزمن، وكنت قد قرأت أن الأمر ينتهي بالمرء في السجن إلى فقدان مفهوم الزمن، غير أن ذلك لم يكن ذا معنى كبير بالنسبة لي، وما فهمت قط كيف بوسع الأيام أن تكون في الآن نفسه طويلة وقصيرة. كانت بلا ريب أطول من أن تعاش، لكنها كانت ممطوطة حتى أنها تتراكم بعضها على بعض، كانت تفقد أسماءها، وحدهما كلمتا أمس وغدا ظلتا تعنيان شيئا بالنسبة لي. وإذا أخبرني السجان ذات يوم أني قضيت 5 أشهر في السجن صدقته بيد أني لم أفهمه، فبالنسبة لي كان اليوم نفسه يتكرر في زنزانتي دون توقف، وكنت أتابع العمل نفسه. ذاك اليوم بعدما انصرف السجان تطلعت إلى صورة المنعكسة على أنية الحديد، فبدا لي أنها تظل جادة حتى وأنا أحاول الابتسام في وجهها. حركت الأنية أمامي وابتسمت، لكنها احتفظت بالملمح نفسه، الملمح القاسي والحزين. وإذ ينصرم النهار تحين الساعة التي لا أريد الحديث عنها، تلك الساعة التي لا اسم لها، حيث يتصاعد كل ضجيج الليل من طوابق السجن جميعها في موكب من الصمت. دنوت من المنور وعلى ضوء آخر الأشعة تأملت صورتي مرة أخرى، كانت ما تزال جادة، وأي غرابة في ذلك ما دمت أنا نفسي كنت جادا ساعتها، غير أني في الآن نفسه وللمرة الأولى منذ شهور استطعت أن أسمع بوضوح نبرة صوتي. تعرفت فيها تلك النبرة التي كانت ترن منذ أيام طويلة في أذني، وأدركت أني طيلة هذه الفترة كنت أتكلم وحدي، وتذكرت أنا ذاك ما قالته الممرضة في جنازة أمي: أبدا ليس ثمة من منفذ ولا أحد يستطيع أن يتخيل كيف هي ليالي السجن. وسعي القول في حقيقة الأمر أن الصيف قد خلف سريعا الصيف، وكنت أعلم أنه معقول بوادر ارتفاع الحرارة سيجد جديد في أمري. لقد كانت قضيتي مسجلة في الدورة الأخيرة بالمحكمة الجنائية، وكانت هذه الدورة ستنتهي في حزيران، وقد بدأت الجلسات في الوقت الذي كانت الشمس في الخارج في أوجها، وكان محامي قد أكد لي أن جلساتي لن تستمر أكثر من يومين أو ثلاثة، وأضاف قائلا: في كل الأحوال ستنظر المحكمة في قضيتك على عجل، فهي ليست أهم قضايا الموسم، لكأن ثمة قضية قتل أبوي سينظر فيها الآن مباشرة بعد قضيتك. وفي السابعة والنصف صباحا قدموا ليصحبونني، وقلتني سيارة السجن إلى قاعة المحكمة. أدخلني الدركيان إلى حجرة صغيرة تفوح منها رائحة الرطوبة، وانتظرنا جالسين قرب باب تتناهى إلينا من خلفه الأصوات والنداءات وضجة الكراسي. وجلبة بأكملها ذكرتني بتلك الاحتفالات التي كان يشهدها الحي، حيث كنا بعد الحفلة الغنائية نعيد ترتيب القاعة ليتسنى لنا الرقص. أخبرني الدركيان بضرورة انتظار هيئة المحكمة، وقدم لي أحدهما سجارة لكنني رفضتها. سألني بعد ذلك بلحظات: إذ ما كنت مرتبكا؟ أجبته نافيا: لا، بل حتى إنه من ناحية ما يثير اهتمامي رؤية محاكمة، إذ لم تسنح لي الفرصة من قبل لأشهد هذا. قال الدركي الآخر: صحيح، بيد أن الأمر متعب في النهاية. بعد برهة قصيرة ترددت رنة صغيرة في القاعة، حينئذ فكوا أصفادي وفتحوا الباب ثم أدخلوني قفص الاتهام. كانت القاعة مليئة عن آخرها، ورغم وجود الستائر كانت الشمس تتسلل من غير ما موضع، وجو قد بدأ يصير خانقا، ولقد تركت النوافذ مغلقة. جلست ووجهني الدركيان، وفي هذه اللحظة فقط رأيت صفا من الوجوه قبالتي، كانوا جميعا يحدقون فيا. عرفت أنهم هيئة المحلفين، بيد أني لا أستطيع أن أقول ما الذي يميز أحدهم عن الآخر، وما كان لدي سوى انطباع واحد لا غير. كنت أمام مقعد بمحطة ترام، وكل هؤلاء المسافرين المجهولين يدققون النظر في الواصل الجديد ليكتشفوا تفاصيله المضحكة، وكنت أعلم تماما أنها فكرة سخيفة، بما أنهم هنا لا يفتشون عن المضحك وإنما عن الجريمة، غير أن الفرق بين الأمرين ليس فرقا كبيرا. وعلى كل حال تلك هي الفكرة التي كانت راودتني، وكنت أيضا دائخا شيئا ما بسبب كل هذا الحضور داخل القاعة المغلقة. نظرت للقاعة مرة أخرى ولم أتعرف أي وجه من الحضور، وأعتقد أني في البداية لم أستوعب أن كل هؤلاء الناس يتزاحمون لرؤيتي، فعادة لا يهتم الناس لشخصي. وقد تطلب مني الأمر جهدا كي أدرك أني السبب في هذا الهرج كله. قلت للدركي: يا للحشد، فأخبرني أن سبب ذلك هو الصحافة، ونبهني إلى جماعة كانوا جالسين إلى طاولة أسفل منصة القضاة. قال لي: هؤلاء هم. سألته: من تقصد؟ فكرر: الصحف. وكان يعرف أحد الصحفيين الذي رمقه في تلك اللحظة وقصدنا، وكان رجلا قد تقدم به العمر، ظريف المحية وذا وجه متغض قليلا. صافح الدركي بحفاوة كبيرة، وفي تلك اللحظة انتبهت إلى أن الجميع هنا يتلاقون ويتنادون ويتناقشون، وكأنهم في ناد حيث تغمر المرء سعادة لقاء أناس يشاركهم العالم نفسه. وقد فسرت لنفسي أيضا ذاك الانطباع الغريب الذي انتابني بأني دخيل نوعا ما، ومع ذلك التفت إلي الصحفي وحدثني مبتسما. قال لي إنه يأمل في أن تمضي الأمور بخير بالنسبة لي، شكرته فأضاف: أو تعلم، لقد غطينا قضيتك تغطية مبالغا فيها بعض الشيء. إن فصل الصيف هو موسم الركود بالنسبة للصحف، ما كان ثمة من قضايا ذات شأن غير قضيتك وقضية القتل الأبوي. بعد ذلك أشار إلى رجل ضمن الجماعة التي تركها، رجل قصير شبيه بابن عرس سمين يضع نظارتين ضخمتين بإطار أسود. أخبرني أنه المبعوث الخاص لجريدة باريسية. هو في الواقع لم يأتي لأجلك، لكن بما أنه مكلف بتغطية محاكمة القتل الأبوي فقد طلب منه أن يكتب عن قضيتك في الآن نفسه. وهنا أيضا كنت أشكره، غير أني فكرت في أن الأمر سيبدو مضحكا. هومأ إلي بيده إيماءة ودية ثم انصرف، وانتظرت دقائق بعد. وصل محامي مرتديا زيه ومحاطا بالعديد من زملائه. توجه إلى الصحافيين وصافح بعض الأيادي، وأخذوا يتمازحون ويتضاحكون وبدأوا في غاية الارتياح، إلى أن ترددت رنة جرس في القاعة فعاد الجميع إلى أماكنهم. أقبل محامي صوبي صافحني ثم نصحني بأن أجيب عن الأسئلة باقتضاب، وأن لا أبادر إلى الحديث وأن أترك له ما تبقى. سمعت على يساري صوت كرسي يتزحزح، ورأيت رجلا رشيقا طويل القامة يرتدي رداء أحمر ويضع نظارة. كان يجلس وقد سوى ثوبه بعناية، كان ذاك المدعي العام. أعلن محضر قضائي بداية المحاكمة، وفي اللحظة ذاتها بدأت مروحتان كبيرتان تأزان، ودخل ثلاثة قضاة، اثنان منهما يرتديان السواد بينما يلبس الثالث رداء أحمر، حاملين ملفات، وتوجهوا مسرعين إلى المنصة المشرفة على القاعة. جلس الرجل ذي الزي الأحمر على الكرسي الأوسط ووضع قلنسوته أمامه، ثم مسح رأسه الصغير الأصلع بمنديل وأعلن بداية جلسته.